المرحلة الرابعة، انقضى للضربة القاتلة. أولا عملت على عقولهم، الإغواء الفكري، بعد ذلك أربكتهم وهيجتهم، الإغواء العاطفي. الآن حان الوقت لمعركة التحامية، الإغواء الجسدي. في هذه المرحلة تكون ضحاياك ضعيفة ومكتنزة بالرغبة. ستثير الذعر من خلال إظهار قليل من البرود أو عدم الاهتمام. سيسعون وراءك بنفاد صبر وطاقة شهوانية. الجزء 21، أعطهم مسافة للسقوط. المطارد يطارد. لكي تدفعهم إلى نقطة الغليان، عليك أن تنيم عقولهم وتحمي حواسهم. من الأفضل أن تستدرجهم نحو الشبق من خلال إرسال إشارات ملغمة محددة من شأنها أن تأسر اهتمامهم وتجذبهم وتنشر الرغبة الجنسية كالسم. الجزء 22، استخدم المغريات المادية. تحين لحظة الهجوم والانقضاض للضربة القاتلة عندما تكون ضحيتك تنضح بالرغبة، لكن دون أن تتوقع بشكل واع أن تحين الذروة. الجزء 23، أتقن فن الإقدام الجسور. ما إن ينتهي الإغواء حتى يبرز خطر أن يحل فقدان الاهتمام فيخرب كل عملك الشاق. الجزء 24، كن على حذر من الآثار اللاحقة. إذا كنت تسعى لعلاقة فعليك إذن أن تعيد إغواء الضحية دائما، فتخلق التوتر ثم تخفف من حدته. إذا كانت ضحيتك سيضحى بها، فيجب إذن فعل هذا بسرعة ونظافة مما يترك حرا جسديا ونفسيا، لتنتقل إلى الضحية التالية حيث تبدأ اللعبة من جديد. الجزء 21، أعطهم مساحة للسقوط. المطارد هو المطارد. إذا اعتادك أهدافك أكثر مما ينبغي مهاجما، فسوف يقللون من منح طاقتهم الخاصة وسيضعف التوتر. أنت تحتاج إلى أن توقظهم، إلى أن تعكس الآية. بمجرد وقوعهم تحت سحرك، اخطو خطوة إلى الوراء وسيبدأون بملاحقتك. ابدأ بلمسة من التحفظ، بعدم ظهور غير متوقع، بتلميحة إلى أن الضجر ينتابك تدريجيا. عكر المياه من خلال ظهورك على أنك مهتم بشخص آخر. لا تجعل أي من هذا شيئا جليا، دعهم فقط يحسونه وستقوم مخيلتهم بالباقي، وستتبخر الكوابح والتحفظات من النافذة. الهدف هو أن يسقطوا بين ذراعيك بوحي من إرادتهم الخاصة. اخلق الوهم بأن المغوي يتم إغواؤه. الجاذبية الإغوائية. في بداية العقد الخامس من القرن التاسع عشر، سيدة شابة تدعى أبولين سباتير كانت محط أنظار عالم الفن الفرنسي. كانت مثال الجمال الطبيعي لدرجة أن النحاتين والرسامين تنافسوا لتخليدها في أعمالهم. وكانت أيضا ساحرة، ويسهل الاقتراب منها والتحدث معها، ومكتفية ذاتيا على نحو مغو. فانشد الرجال إليها. أضحت شقتها في باريس نقطة تجمع للكتاب والفنانين، وسرعان ما أصبحت المدام سباتير كما صارت تعرف، بالرغم من أنها لم تكن متزوجة، تستضيف واحدا من أهم الصالونات الأدبية في فرنسا، كتاب من أمثال جوستاف لوبير، ألكسندر دوماس الأكبر سنا، وثيوفيل جوتير، كانوا من بين زوارها النظاميين. قرابة نهاية عام 1852، عندما كانت في الثلاثين من عمرها، تلقت المدام سباتير رسالة مجهولة المصدر. اعترف كاتبها بأنه كان يحبها بعمق، وبالرغم من أنه لن يكشف اسمه خوفا من أن تجد عواطفه سخيفة، إلى أنه كان عليه أن يدعها تعرف أنه كان يهيم بها. كانت سباتير معتادة على مبادرات توددية كهذه، فقد وقع الرجال في حبها واحدا تلو الآخر، لكن هذه الرسالة كانت مختلفة. فيبدو أنها قد ألهبت في هذا الرجل شغفا متقدا شبه ديني. الرسالة المكتوبة بخط يد مموه تضمنت قصيدة مهداة لها تحت عنوان إلى من هي كثيرة المرح. تبدأ القصيدة بتمجيد جمالها، لكن تنتهي بالأسطر التالية: وهكذا ذات ليلة أردت أن أتسلل، عندما يقرأ ناقوس الليل ساعة اللذة، كاليس جبان يتجه نحو الكنز الذي هو شخصك، ريانة وملساء. وأكثر بهجة تصيب بالدوار هي الدنو من تلك الشفتين وتقبيلهما اللتين تصعقان للغاية بعذوبتهما، ويصبح يوما بعد يوم أحب إلى ولوعي أن أنفث سم حقدي. من الواضح أن هيام معجبها خالطه نوع غريب من الشبق الذي تحدوه لمسة من الوحشية. القصيدة أثرت اهتمامها وأزعجتها على حد سواء، فلم يكن لديها أدنى فكرة عن هوية كاتبها. وصلت رسالة أخرى بعد عدة أسابيع كما في السابق، فقد غلف الكاتب سباتير بإعجاب يقارب العبادة مازجاً المادي مع المعنوي أو الروحي. وكما في السابق كان هناك قصيدة الكل في شيء واحد، كتب فيها: لا يمكن لجمال أن يكون الأجمل لوحده، نظراً لأنها مجرد زهرة واحدة من السماء. آه يا للتحول الغامض والملغز، فقد فاضت كل حواسي في إحساس واحد، صوتها ينشر شذا عندما تتكلم، أنفاسها بمثابة موسيقى خافتة وضعيفة. من الواضح أن الكاتب كانت تنتابه صورة سباتير، وأنه كان يفكر فيها باستمرار، أما الآن فقد صار هو من ينتابها، حيث أنها صارت تفكر فيه ليل نهار، وتتساءل في تعجب من تراه يكون. رسائله اللاحقة لم تؤدي إلا إلى تعميق السحر. من المطري أن تسمع أنه كان مفتونا بما هو أكثر من جمالها، ومع ذلك فقد كان من المطري أيضا أن تعلم أنه لم يكن منيعا أمام مفاتنها الجسدية. خطرت فكرة ذات يوم ببال المدام سباتير فيما يتعلق بمن قد يكون الكاتب: شاعر شاب كان قد تردد على صالونها لعدة سنوات، شاربولدير. بدا خجولا، وفي الواقع كان بالكاد قد تكلم إليها، لكنها كانت قد قرأت بعضا من شعره، وبالرغم من أن الأشعار في الرسائل كانت مصقولة أكثر، إلى أن الأسلوب كان مشابها. في شقتها كان بولدير يجلس دائما بأدب في أحد الزوايا، لكن أما وأنها فكرت بالموضوع فقد لاحظت أنه صار يبتسم لها بغرابة وعصبية. لقد كانت نظرة شاب مغرم، أخذت الآن تراقبه بدقة عندما كان يزورها، وكلما شاهدته ازدادت تأكدا بأنه كان الكاتب. لكنها لم تتيقن أبدا من حدسها، لأنها لم ترد مواجهته. قد يكون خجولا لكنه رجل، وفي مرحلة معينة كان هو من يجب أن يأتي إليها، وكانت واثقة من أنه كان سيأتي. بعدئذ توقفت الرسائل فجأة عن القدوم، ولم تستطع المدام سباتير أن تفهم السبب، وخاصة أن الرسالة الأخيرة كانت أكثر هياما من كل سابقاتها. مضت عدة سنين دون قدوم أي رسالة، وغالبا ما كانت تفكر خلال هذه السنين برسائل معجبها مجهول الاسم. في عام 1857 على أي حال، نشر بولدير ديوان شعر تحت عنوان زهور الشر، وميزت المدام سباتير عدة أبيات. لقد كانت الأبيات التي كتبت لها والتي أصبحت الآن منشورة على الملأ ليراها الجميع. بعد ذلك بفترة قصيرة أرسل الشاعر لها هدية، نسخة من الكتاب مجلدة خصيصا لها، ورسالة مموهرة باسمه هذه المرة. أجل، لقد كتب لها، لقد كان هو الكاتب مجهول الاسم. هل لا سامحته لكونه كان شديد الغموض في الماضي؟ عدا عن ذلك فقد كانت مشاعره تجاهها قوية كطول عهدها. أنت لم تفكري للحظة واحدة أنني قد أكون نسيتك، أنت بالنسبة لي أكثر من صورة عزيزة تحضر أحلامي، أنت خرافتي، رفيقتي الدائمة، سري. وداعا أيتها المدام العزيزة، أقبل يديك بإخلاص عميق. كان لهذه الرسالة أثر أقوى على المدام سباتير مما كان لدى الأخريات. لعل السبب كان صدقه الشبيه بصدق الأطفال، وحقيقة أنه كان أخيرا قد كتب لها مباشرة. لعل السبب كان أنه أحبها، لكن دون أن يطلب شيئا منها، وذلك على خلاف الرجال الآخرين الذين عرفتهم والذين اتضح دائما في مرحلة ما أنهم كانوا يريدون شيئا. أيا يكن السبب، فقد كان لديها رغبة لا يمكن التحكم بها برؤيته. في اليوم التالي دعته إلى شقتها لوحده. ظهر بولدير في الساعة المحددة، جلس في مقعده بعصبية وهو يحدق إليها بعينيه الكبيرتين ودون أن يقول سوى القليل، وما قاله كان بإطار الرسمية والتهذيب. بدا متحفظا وغير مبد لاهتمام أو عطف. بعد أن غادر فقد استولى نوع من الهلع على المدام سباتير، وفي اليوم التالي كتبت له أول رسالة تقوم هي بكتابتها: اليوم أنا أكثر هدوءا وأستطيع الشعور على نحو أكثر وضوحا بالانطباع الذي ولدته أمسية الثلاثاء التي أمضيناها معا. أستطيع أن أخبرك دون أن أواجه احتمال اعتقادك بأني أبالغ بأنني أسعد امرأة على وجه الأرض، وأنني لم أشعر أبدا بأنني أحبك بشكل أكثر صدقا مما أحبك الآن، وأنني لم أرى أجمل وأنني لم أرك أبدا أجمل أو أجدر بأن تحب وتعبد مما أنت الآن يا صديقي الرائع جدا. لم تكن المدام سباتير قد كتبت أبدا مثل هذه الرسالة، فقد كانت دائما من يطارد. الآن كانت قد خسرت تمالكها المعهود لنفسها، والأمر لم يزدد إلا تفاقما. إذ أن بولدير لم يجب حالا، عندما رأته بعد ذلك كان أكثر برودا من قبل. راودها الشعور بأنه كان هناك شخص آخر، بأن عشيقته السابقة جيان دوفال قد عاودت الظهور في حياته فجأة، وأنها كانت تأخذه منها. ذات ليلة تصرفت بطريقة هجومية فعانقته وحاولت أن تقبله إلى أنه لم يستجب، وسرعان ما وجد عذرا للمغادرة. لماذا صار فجأة متعذر البلوغ إليه والتأثير فيه؟ بدأت تغمره بالرسائل متوسلة إياه كي يأتي لعندها. لم تقدر على النوم وصارت تنتظر ظهوره الليل بطوله. لم تكن قد اختبرت أبدا يأسا كهذا. بطريقة أو بأخرى كان عليها أن تغويه، تتملكه وتحصل عليه كله لنفسها. حاولت كل شيء، الرسائل، الغنج، جميع أنواع الوعود، إلى أن كتب أخيرا أنه لم يعد يحبها والسلام. التفسير: كان بولدير مغويا فكريا، أراد أن يقهر المدام سباتير ويربكها بالكلمات وأن يسيطر على أفكارها وأن يجعلها تقع في حبه. من الناحية الجسمانية كان يعلم أنه لم يكن بمقدوره التنافس مع معجبيها العديدين الآخرين، فقد كان خجولا مرتبكا وليس وسيما بصورة خاصة. لذا لجأ إلى نقطة قوته الوحيدة وهي الشعر. إقلاق راحتها بالرسائل مجهولة المصدر أسبغ عليه إثارة مشاكسة. لابد أنه كان يعلم أنها ستدرك في آخر المطاف أنه هو كان من يرسل لها الرسائل، فلم يكن أحد يكتب مثله. لكنه أرادها أن تتوصل إلى هذا لوحدها. توقف عن الكتابة لها لأنه كان قد أضحى مهتما بشخص آخر، لكنه علم أنها ستظل تفكر به، تتعجب وربما تنتظره. وعندما نشر كتابه قرر أن يكتب لها مجددا، لكن بشكل مباشر هذه المرة، فيثير السم القديم الذي كان قد حقنها به. عندما كان لوحدهما كان يستطيع أن يلاحظ أنها كانت تنتظر منه القيام بشيء، أن يمسك بها بين ذراعيه، لكنه لم يكن من ذلك النوع من المغوين. إضافة إلى ذلك، فقد كان مما يمنحه المتعة أن يتحفظ ويحجم وأن يحس بسلطانه على امرأة كان يشتهيها الكثيرون. عندما تحولت إلى الجانب المادي والهجومي كان الإغواء قد انتهى بالنسبة إليه، جعلها تقع في حبه وذلك كان كافيا. الأثر المدمر لجذب وصد بولتير على المدام سباتير يعطينا درسا رائعا في الإغواء. أولا، من الأفضل دائما أن تبقي على بعض المسافة الفاصلة ما بينك وبين أهدافك. ليس لزاما عليك أن تشتط في هذا لدرجة بقائك مجهول الاسم، لكنك لا يجب أن تشاهد أكثر من اللازم أو أن ينظر إليك كمتطفل. إذا كنت دائما في وجوههم ودائما من يقوم بالهجوم، فسيصبحون معتادين على كونهم منفعلين وسيضعف التوتر في إغوائك. استخدم الرسائل لجعلهم يفكرون بك طوال الوقت لتغذي مخيلتهم. شجع الغموض، لا تدعهم يتصورونك. كانت رسائل بولدير ملتبسة بشكل سار، إذ تجمع ما بين الجانب المادي والجانب المعنوي، فتغيظ سباتير بتعددية التفاسير الممكنة. بعد إذن في المرحلة التي يمتلئون فيها بالرغبة والاهتمام، عندما قد يتوقعون منك أن تقوم بالخطوة كما توقعت المدام سباتير ذلك اليوم في شقتها، ارجع خطوة إلى الخلف أنت بعيد ومتحفظ على نحو غير متوقع، ودود، لكن لا شيء أكثر من ذلك، وبالتأكيد لست جنسيا. دع ذلك يتغلغل يوم أو اثنين، سيطلق انسحابك شرارة القلق، والسبيل الوحيد لتلطيف هذا القلق يكون من خلال مطاردتك وتملكك. تراجع الآن وستجعل أهدافك تسقط بين ذراعيك كثمرة يانعة، وهم عميان عن قوة الجاذبية التي تشدهم إليك. بقدر ما تزداد مشاركتهم، بقدر ما تنخرط قوة إرادتهم ويزداد التأثير الشهواني عمقا. لقد تحديتهم ليستخدموا قواهم الإغوائية الخاصة عليك، وعندما يستجيبون ستنعكس الآية وسيطاردونك بطاقة مستميتة. أنا أتراجع وهكذا أعلمها أن تشعر بأنها المنتصرة بمطاردتي. أنسحب باستمرار، وبهذه الحركة العكسية أعلمها أن تعرف من خلالي كل قوى الحب الجنسي، أفكاره الهائجة، شغفه، ماهية التوق والترقب النافذ، الصبر. من أقوال سورين كيركيجارد. المفاتيح للإغواء. بما أن البشر هم مخلوقات عنيدة ومتسلبة وميالة للشك بدوافع الناس، فإن مقاومة الهدف لك بطريقة أو بأخرى خلال سير أي إغواء هي أمر لا يعدو عن كونه طبيعيا. فالإغواءات إذن نادرا ما تكون يسيرة أو بدون عقبات، لكن ما إن تتخطى ضحاياك بعضا من شكوكهم ويبدأون بالوقوع تحت سحرك، حتى يصلوا إلى نقطة حيث يبدأون بإطلاق العنان لأنفسهم. قد يحسون بأنك تقودهم على طول الخط، لكنهم يستمتعون بذلك. لا أحد يحب أن تصبح الأمور معقدة وصعبة، وهدفك يتوقع أن يحين الختام بسرعة، لكن تلك هي النقطة التي يجب أن تمرن نفسك عندها على أن تحجم وتنكفئ. امنح الذروة الممتعة التي ينتظرونها على أحر من الجمر. استسلم للميل الطبيعي لإيصال الإغواء إلى نهاية سريعة، وستكون قد فوتت فرصة أن تزيد تدريجيا من حدة التوتر وأن تجعل العلاقة أكثر سخونة. ففي النهاية أنت لا تريد ضحية صغيرة منفعلة لتلعب بها، بل تريد المغويين أن ينخرطوا بكامل قوة إرادتهم وأن يصبحوا مشاركين فعالين في الإغواء. أنت تريدهم أن يطاردوك، الأمر الذي يؤدي بهم في آخر المطاف إلى إيقاع أنفسهم في شرك حبالك على نحو لا فكاك منه. السبيل الوحيد لإنجاز هذا يكون من خلال أخذ خطوة إلى الوراء وجعلهم قلقين. كنت قد تراجعت بشكل استراتيجي في السابق، لكن هذا مختلف. فالهدف الآن يبدأ بالوقوع في حبك، وسيؤدي انسحابك إلى أفكار مرتعة. هذا خطأي بطريقة أو بأخرى، لعله شيء كنت قد ارتكبته. إن أهدافك سيريدون القيام بتأويل كهذا بدلا من أن يفكروا بأنك ترفضهم لأسبابك الخاصة. بما أنه إذا كان سبب المشكلة هو شيء ارتكبوه، فستكون لهم القدرة على استعادتك من خلال تغيير سلوكهم. إذا كنت من ناحية أخرى ترفضهم وحسب، فلن يكون لديهم تحكم على الأمر. الناس يريدون دائما أن يحتفظوا بالأمل. الآن سيأتون إليك ويتحولون إلى الهجوم، اعتقادا منهم بأن هذا سيؤدي الغرض. سيرفعون الحرارة الشهوانية. افهم، قوة إرادة الأشخاص مرتبطة مباشرة مع الليبيدو الذي لديهم ومع شهوتهم الجنسية. عندما تكون ضحاياك منتظرة إياك بشكل سلبي، فإن مستوى شهوتهم الجنسية يكون ضعيفا. عندما يتحولون إلى دور المطارد وينخرطون في العملية ويطفحون بالتوتر واللهفة، فسترتفع الحرارة. لذا ارفعها قدر ما تستطيع. عندما تنسحب افعل ذلك بطريقة حاذقة وخفية كي تغرس الاستياء والتململ. برودك أو بعدك يجب أن يتضح لأهدافك عندما يكونون لوحدهم ويبزغ على شكل شك سام يتسلسل إلى عقولهم. حالة البارانويا، جنون الارتياب التي تصيبهم، ستضحي مولدة لنفسها بنفسها. خطوتك الخفية إلى الخلف ستجعلهم يرغبون بامتلاكك، لذا فسيندفعون طواعية إلى ذراعيك دون أن يدفع بهم أحد. هذه الاستراتيجية مختلفة عن استراتيجية الفصل السابق التي تنزل بموجبها أو من خلالها جراحا عميقة فتخلق نمطا من الألم واللذة. الهدف هناك هو أن تجعل ضحاياك ضعيفة ومعتمدة، أما هنا فهو أن تجعلهم فاعلين وهجوميين. أي الاستراتيجيتين تفضل أن تستخدم؟ لا يمكن جمع الاثنين، هو أمر يعتمد على ما تريد وعلى ميول ضحيتك. في يوميات موغوي لسورين كيركيجارد، فإن جوهانز يستهدف إغواء كورديليا اليافعة والجميلة. يبدأ بكونه ميالا في علاقته معها إلى الأمور الفكرية، ويأسر اهتمامها ببطء. بعد ذلك يرسل لها رسائل تتسم بالرومانسية والإغواء. الآن يزهر افتتانها حبا. بالرغم من أنه يبقى بعيدا نوعا ما على المستوى الشخصي، إلى أنها تستشعر أن فيه أغوارا عميقة جدا، وتكون متأكدة من أنه يحبها. ثم ذات يوم بينما كانا يتحدثان، راود كورديليا شعور غريب، كان فيه شيء مختلف، فقد بدأ مهتما بالأفكار أكثر منه بها. خلال الأيام القليلة التي تلت، ازدادت شكوكها قوة، فالرسائل اتسمت بقدر أقل من الرومانسية، شيء ما كان مفقودا. نتيجة لشعورها بالقلق، فقد تحولت بالتدريج إلى الهجومية، فأصبحت المطاردة بدلا من المطاردة. أصبح الإغواء الآن أكثر إثارة بكثير، أقله بالنسبة إلى جوهانز. كانت خطوة جوهانز التراجعية خفية، فهو يعطي كورديليا الانطباع بأن اهتمامه أقل رومانسية بقليل من اليوم السابق لا أكثر. يعود لكونه المفكر، هذا يثير الفكرة المقلقة بأن جمالها وفتنتها الطبيعيين لا يعودان يتمتعان بذلك التأثير عليه. عليها أن تحاول بجهد أكبر أن تثيره جنسيا، وتثبت لنفسها أن لديها بعض السلطان عليه. هي تطفح الآن بالرغبة الجنسية، وما أوصلها إلى هذه النقطة كان تنصل جوهانز الخفي من عاطفته. لكل جنس جاذبيته الخاصة والتي تتأتى له بشكل طبيعي. عندما تبدو مهتما بشخص ما لكن دون أن تستجيب جنسيا، فإن هذا يكون مزعجا ويقدم تحديا. سوف يجدون وسيلة لإغوائك. لكي تحدث هذا الأثر، عليك أولا أن تظهر اهتماما بأهدافك من خلال الرسائل أو الإيحاء الخفي. لكن اتخذ نوعا من الحيادية معدومة الجنس عندما تكون في حضرتهم. كن ودودا وحتى دافئا لكن لا أكثر. أنت تدفعهم لتسليح أنفسهم بالمفاتن الإغوائية المتأتية فطريا بالنسبة لجنسهم. هذا بالضبط ما تريده. في المراحل الأخيرة من الإغواء، دع أهدافك تحس بأنك مهتم بشخص آخر. هذا شكل آخر من أخذ خطوة إلى الخلف. عندما التقى نابليون بونابرت لأول مرة بالأرملة الشابة جوزيفين دي بوهارنياس في عام 1795، كان متحمسا بسبب جمالها الفريد والنظرات التي منحته إياها. بدأ بارتياد سهراتها الأسبوعية، حيث كانت تتجاهل الرجال الآخرين وتلزم جانبه، وهي تصغي إليه بشكل شديد التيقظ، الأمر الذي أسره. وجد نفسه وقد أخذ في الوقوع في حب جوزيفين، وكان لديه جميع الأسباب التي تدفعه للاعتقاد بأنها شعرت بنفس الشعور. بعد إذ في أحد السهرات كانت ودودة ومجاملة كعادتها، باستثناء أنها كانت ودودة بنفس القدر مع رجل آخر هناك، أرستقراطي سابق كجوزيفين، أي من صنف الرجال الذين لا يمكن لنابليون أبدا أن يتنافس معه عندما يتعلق الأمر بالسلوك وخفة الدم. بدأت الشكوك والغيرة تعتمل في داخله. كرجل عسكري كان يعلم أهمية القيام بالهجوم، وبعد عدة أسابيع من حملة خاطفة وعدوانية ظفر بها بالكامل لنفسه، متزوجا إياها في آخر المطاف. بالطبع كانت جوزيفين المغوية الذكية قد رتبت الأمر برمته. لم تقل أنها كانت مهتمة برجل آخر، لكن مجرد حضوره في منزلها، نظرة هنا ونظرة هناك وإيماءات خفية جعل الأمر يبدو كذلك. لا يوجد طريقة أفضل لتلمع إلى أنك تفقد اهتمامك. إذا جعلت اهتمامك بالآخر واضحا أكثر من اللزوم، فقد تحصل بالرغم من ذلك على نتائج عكسية. ليس هذا هو الموقف الذي تريد أن تبدو فيه قاسيا. الشك والقلق هما الآثار التي تسعى وراءها. اجعل اهتمامك المحتمل بالآخر بالكاد يكون ملحوظا للعين المجردة. ما إن يتيم بك الشخص الآخر حتى يخلق أي غياب مادي، الاستياء والاضطراب. كانت المغوية الروسية لو أندريا سالوم تتمتع بحضور قوي. عندما كان يجلس رجل معها، فإنه كان يشعر بأن عينيها تخترقانه، وغالبا ما يصبح مسلوب اللب نتيجة أساليبها وروحها المغناجية. لكن عندئذ وبشكل شبه دائم يطرأ شيء ما. كأن يتوجب عليها مغادرة البلدة لفترة من الزمن أو تنشغل لدرجة لا تعود معها قادرة على رؤيته. لقد كانت غياباتها هي الفترة التي يقع خلالها الرجال في حبها على نحو يائس، ويأخذون على نفسهم عهدا بأن يكونوا أكثر هجومية في المرة القادمة التي سيكونون فيها معها. غياباتك في هذه المرحلة الختامية من الإغواء يجب أن تبدو على الأقل مبررة بعض الشيء، فأنت لا تدس برفض فظ ووقح، وإنما بشك طفيف. لعله كان يمكنك أن تجد سببا لتبقى، لعلك فقدت الاهتمام، لربما يوجد هناك شخص آخر في غيابك سيتنامى تقديرهم لك، سينسون نقائصك ويغفرون لك ذنوبك. في اللحظة التي تعود فيها سوف يطاردونك كما تشتهي، سيكون الأمر كما لو أنك عدت من بين الأموات. تبعا لعالم النفس ثيودور رايك، فإننا لا نتعلم الحب إلا من خلال الرفض. كرضع يغدق علينا الحب من قبل أمهاتنا، لا نعرف شيئا آخر، لكن عندما نتقدم قليلا بالسن فإننا نبدأ نحس بأن حبها ليس غير مشروط. فإذا لم نسلك سلوكا حسنا وإذا لم نرضيها فإنه بإمكانها أن تسحبه. فكرة أنها ستسحب حبها وعاطفتها تملأنا بالقلق، وبداية بالغضب. سوف نريها، سنلقي بنوبة غضب طفولية، لكن ذلك لا يؤدي الغرض المطلوب أبدا. فندرك ببطء أن الوسيلة الوحيدة للحقول بها دون أن ترفضنا مجددا هي أن نقلدها، أن نكون على نفس القدر من المحبة واللطف والرقة التي هي عليه. هذا سيربطها بنا كأعمق ما يكون، ينغرس النمط في نفوسنا لبقية حياتنا. من خلال اختبارنا للرفض أو الجفاء نتعلم أن نتودد ونطارد، أن نحب. أعد خلق هذا النمط البدائي في إغوائك. بداية أغدق العاطفة على أهدافك. سوف لن يكونوا متأكدين من أين يأتي هذا، سوف لن يكونوا متأكدين من أين يأتي هذا، لكنه شعور سار ولن يريدوا أبدا أن يخسروه. عندما يزول الإغداق من خلال خطوتك التراجعية الاستراتيجية، فسيعانون من لحظات من القلق والغضب، وربما يلقون في وجهك بنوبة غضب، ولكن بعدئذ تأتي نفس ردة الفعل الطفولية. الطريقة الوحيدة لاستعادتك للحصول عليك بشكل مؤقت تكون من خلال عكس الأسلوب، فيحاكونك ويقومون بدور الشخص المحب والمعطاء. إنه رعب الرفض الذي يعكس الآية. هذا النمط غالبا ما سيكرر نفسه بشكل طبيعي، أكان ذلك في العلاقة الغرامية أم الجنسية. يتصرف أحد الطرفين بفتور فيطارده الآخر، الذي بعدئذ يتصرف بفتور بدوره، جاعلا الشخص الأول المطارد، وهكذا دواليك. كمغوين لا تترك هذا للصدفة، اجعله يحدث. أنت تعلم الشخص الآخر أن يصبح مغويا، تماما كما علمت الأم بطريقتها الخاصة الطفل أن يبادلها الحب من خلال تقليدها. من أجل مصلحتك الخاصة تعلم أن تستمتع بانقلاب الأدوار هذا. لا تتظاهر بدور المطارد وحسب، بل واستمتع به واقبل شروطه أيضا. لذة كونك مطاردا من قبل ضحيتك غالبا ما يمكنها أن تفوق لذة الاصطياد. الرمز الرمان. بعد أن يتعهد بالعناية والرعاية يبدأ الرمان بالنضوج. لا تقطفه أبكر من اللازم أو تحاول انتزاعه بالقوة عن الساق، فسيكون قاسيا ومرا. دع الثمرة تنمو حتى تصبح ثقيلة ومليئة بالعصير، بعد ذلك ارجع إلى الوراء إذ ستسقط لوحدها. ذلك هو التوقيت الذي يكون فيه لبها ألذ ما يكون.